وهي لمس الثوب لا ينظر إليه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه النهي عن نوعين من أنواع البيوع المنهي عنها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. المنابذة نبذ الرجل، طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل دون أن يقلبه أو ينظر إليه. الرجل يطرح ثوبا، يطرح ثوبا ويقول للرجل الآخر، يطرح ثوبا وهو يريد أن يبيع، ويقول للمشتري بعتك هذا الثوب، يعني يشترط عليه أن الثوب الذي طرحه أو أعطاه إياه أو وضعه أرضا أنه يبيعه والآخر يشتريه، دون أن يقلبه، دون أن يتفحصه، دون أن ينظر فيه، دون أن يعرف مواصفاته. قال علماؤنا: وهذا البيع نهي عنه لأجل الجهالة التي فيه. تصور معي أخي الحبيب، لو أن إنسانا أعطاك ثوبا مثلا وقال لك: الثوب الذي أطرحه أرضا تشتريه مني؟ فقلت نعم، وطرح ثوبا، لما رفعت الثوب، وهو مما يلبس على سبيل المثال، لما رفعته وجدته لا يليق بك ولا يليق بأفراد أسرتك، وقال لك: الثوب الذي أطرحه أرضا تشتريه مني ب3000 دينار وهو مما يلبس، فقلت قبلت مثلا، فطرح ثوبا فلما رفعته وجدته لا يصلح لك ولا لأفراد أسرتك، بل ولا تستطيع أن تبيعه لغيرك بمثل ذاك الثمن، إذن يلحقك ضرر لأنك دفعت مالا وأخذت سلعة لا تتناسب والمال الذي دفعته، إذن يلحقك ضرر. وهذا فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والسبب في ذلك، أي في يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ لأجل الجهالة التي فيه، لأنك تجهل مواصفات هذا الثوب، قد يكون ثوبا يلبس وأنت تبحث عن ثوب مثلا يفرش أو يغطيك إذا نمت أو لابنك أو لابنتك، وإذا بالثوب لا يتناسب إلا مع مثلا مع كبير السن، وما لك إنسان في العائلة في تلك السن. إذن بسبب الجهالة التي تعتري هذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعرف ببيع المنابذة. نعم، كما سمعتم. لماذا؟ لأنه بإذن الله سيأتي معنا النهي عن المزابنة، عن المخابرة، باش الإنسان يفرق على بها. راني نكرر الآن: المنابذة، الملامسة، يجينا المخابرة، المزابنة، جينا بيوع كثيرة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفرق المسلم. وربما إذا قال لغيره هذا لا يجوز نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم، فيحرم عليك أن تتعاطى هذا البيع، أن تتعامل بهذه الطريقة، ربما قال لك الغير. لماذا؟ تقول: لورود النهي. تقول له: وهذا يسمى بيع المنابذة. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة، والنهي للتحريم في بيع المنابذة وفي بيع الملامسة. قال: وهي أي المنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل دون أن يقلبه أو ينظر إليه. تصور معي أخي الحبيب، أنت تبحث مثال عن قميص، يقول لك الإنسان: أنا فيه قميص أطرحه، أقوم بنبذه الآن، فإذا وقع أو إذا وضعته في يدك اشتريته مني، القميص لنوضح لك أرضا تشتريه مني. تقول له قميص؟ يقول لك قميص نعم يلبس. نعم يلبس قميص. تقول أنت قبلت كم؟ يقول لك ب3000 دينار 300,000. لما يحط لك قميص هو يسميه قميص وربما يسمى لغة قميصا، لكنه في شكله، في طريقة تفصيله، في خياطته، في لونه لا يليق بالمسلم في بلادنا مثلا. ربما يتلبس، لكن مثال، يتلبس في نيجيريا، يتلبس في مثلا في باكستان، يتلبس في أفغانستان، تلبس الجزائريين ما يلبسوش هذاك النوع تاع القميص. طيب أنت تقول له بصح ما نديش؟ لا، يقول لك اتفقنا على أن الثوب القميص الذي أطرحه تأخذه. تقول له يا أخي المشكلة الآن أنا هذا وش ندير به؟ ما يصلحش. يقول لك المهم شي. طيب أنت تأخذه للأب تاعك، يقول لك ما نلبسوش. حتى تحب تهديه، يقول لك نقبلوه بصح نديروه نشاف فقط حنايا ولا نديروه كذا. يقول لك هذا ما يتلبش في الجزائر يا عبد الله، منين جبتوا هذا؟ تقول له هذه البضاعة وصلت من نعم من أدغال إفريقيا، نعم، ولا هي موجهة للبيع في إفريقيا مثلا، في أدغال إفريقيا أقصد، وإلا نحن أيضا في إفريقيا. إذن أحيانا بسبب الجهالة التي تعتري بعض البيوع نهى عنها ربنا جل وعلا، ومنها بيعه المنابذة، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الملامسة، وهي الملامسة والبيع الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. مثال، يتفق البائع والمشتري على أنه إذا وضع يده على ثوب معين اشتراه، أو إذا وضع البائع يده على ثوب معين باعه إياه. يقول له شوف أنا الآن أدخل يدي في هذا الكيس، الثوب الذي لمسته تشتريه مني ب3000 دينار مثالا. يقول له قبلت. يدخل يده في كيس يخرج ثوبا، هذاك الثوب يتباع 500 دينار 50,000 لباس داخلي، وانت شحال تفق معك؟ 300,000. يا عبد الله انت قلت لي نجيب ثوب، انا حسبت راح قميص، حسبت راح تجبد لي معطف جاكيطة مليحة. يقول له جاوك انت جورة بتقاشر، تقاشر ب300,000. يا عبد الله وش بيك انت؟ يقول له اتفقنا على بيع وش يسميه الملامسة. او العكس الان، المشتري يقول انا اضع يدي على ثوب، الثوب الذي وضعته لمسته بيدي اشتريه منك، يقول له ابيعك اياه ب2000 دينار ب3000 دينار ب1000 دينار وهكذا. فمثلا فيضع يده داخل كيس لا يدري ما فيها مثالا، فيخرج قطعة قماش ربما تستعمل في تنظيف البيوت، ينشفوا بها في البيوت فقط، لكن هو اتفق معه ثوب، يقول له هذا أيضا يشمله مسمى الثوب، ثوب قطعة قماش نقصد، وإلا ثوب مخيط على هيئة الإنسان وهذا قطعة قماش. يا عبد الله هذا فيه غبن فاحش يلحقني ضرر، كيف أشتري قطعة قماش تستعمل في التنظيف ب3000 دينار؟ قل لا يا أخي، هذا بيع ملامسة. وبالمناسبة فيه بيوع نمي إلي أنها منتشرة عندنا قريبة من هذا، أشير إليها وسأعود إليها إن شاء الله. نمي إلي أن بعض المسلمين يشتري البضائع المستعملة خارج البلد، خارج البلد في بعض البلاد في أمريكا وفي أوروبا وفي كذا، يشتريها عن طريق كيس كبير يجهل محتوياته. يقول لك البالة مثال، نمي إلي أن البعض كي يشريها مغلوقة، يقول له ما تشوفش كاين حوايج وانتهى الأمر. طيب وش فيها؟ السراول فيها، القمايج فيها، الأقمصة فيها، لباس داخلي للرجال للنساء للصغار للشباب للكبار، لا تدري. يقول له تشريها هكذا يا أخي كيف؟ يقول له تشريها، هذا فيه غرر، هذا فيه غرر. لماذا؟ بسبب الجهالة التي تعتريه، إنه إنسان يشتري شيئا وهو يجهل هذا الشيء. ما الذي يحويه هذا الكيس بين قوسين؟ نظير شراء السمك في الماء والطير في الهواء. يقول لك شوف العصافير اللي يجوا منا كامل ذوك نصيدهم تشريهم انت، يصيدهم ومبتبيعهم لي انت مازال ما صعوف له وتبيعوا لي انا، والسمك اللي راح نخرجوه هذا ايضا موجود. يقول لك لا لا، هذو اللي يبيعوا الحوت والسمك وكذا قال لك يشريوه الشبكه غير تدخل يعربن ويبدا يمد في الدراهم، شحال تحسب لي؟ احسب لك بكذا. يا عبد الله، يمكن يمكن انه يخرج هذه الشبكه بكميه قليله من السمك لا تتناسب والمال الذي دفعته فيلحقك ضرر. يقول لك لا انا يا نربح ما شاء الله وساعات نخسر. لا، الإسلام يحارب هذا النوع من البيوع لما فيه من الضرر. أحيانا أنت تنضر، أحيانا البائع يتضرر، مش شرط غير المشتري، وأحيانا البائع لماذا يجيب بضاعة مثلا أنت 20 مليون سمك لكن هو اتفق معك على أساس أنه يبيع ب6 ملايين، فهو يقول لك كون عرفت هكذا ما نبيع لكش ب6 ملايين، أنا جبت الله يبارك هذه الشبكة اليوم جابت من السمك، والعكس، وربما يبيع لك ب20 مليون وبعدها يجيب لك قصر ب4 ملايين وهكذا. إذن أعود إلى موضوعنا، هذه الأنواع سأرجع إليها بإذن الله عز وجل. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المنابذة وعن بيع الملامسة. الملامسة هي لمس الثوب لا ينظر إليه. يقول مثال في حال الظلمة ظلام الدامس، يقول له ضع يدك على ثوب، الثوب الذي وضعت يدك عليه تأخذه بسعر كذا وكذا، يقول له قبلت، وبعدها يأخذ الثوب. إذا خرج إلى حيث النور أو أشعلت الأضواء ظهر له أن الثوب قد يتناسب والمال الذي دفعه وقد لا يتناسب، هذا فيه الجهالة. لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من البيوع المحرمة، فلا يجوز لنا أن نتعاطى هذا النوع من البيوع، بيع المنابذة وبيع الملامسة. أمضي وإن شاء الله تأتي الفرصة أعود إلى أنواع أخرى من البيوع المحرمة لأجل الجهالة والغرر. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا يبيع حاضر لباب ولا تصر الغنم فمن ابتاعها أو ومن ابتاعها فهو بخير النظرين ومن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على عدة بيوع منهي عنها، أنواع من البيوع المنهي عنها. النوع الأول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان، نهى عن تلقي الركبان. النوع الثاني ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. النوع الثالث لا تناجشوا، نهى عن النجش أو النجش كما سأبين. النوع الرابع ولا يبيع حاضر لباد، نهى عن بيع الحاضر للبادي. النوع الخامس نهى عن التصريع ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، وفي لفظ أن يحتلبها. إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ وله وهو بالخيار ثلاثة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تلقي الركبان، قال لا تلقوا الركبان، تلقوا أي تتلقوا، لا تتلقوا بتاءين حذفت إحداهما، وهذا وارد في لغة العرب. لا تتلقوا يقال لا تلقوا، لا تتمنوا في لغة العرب يقال لا تمنوا، لا تلقوا الركبان. الركبان جمع مفرده راكب، راكب، والمراد بالركبان هنا أولئك الذين يأتون بالمواشي، بالمواشي أو بسلع أخرى قصد بيعها. قد يقول قائل ربما يأتي واحد ولا يكونون جماعة، وربما يأتون مشاة لا يأتون راكبين. قال العلماء الحديث يشمل الجماعة والفرد، ويشمل الراكبين الركبان والمشاة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان باعتبار الغالب، فغالب أحوالهم أن يخرجوا آنذاك جماعة. قديما الغالب في أحوالهم كي يخرجوا يبيعوا من بلاد مثلا الشام باتجاه مكة، أو العكس من المدينة باتجاه الشام أو باتجاه مكة، في الغالب يخرجون جماعة، ما يروحش واحد وحده في الغالب، ثم بسبب بعد المسافة يخرجون راكبين لا مشاة، ما يروحوش ماشيين بعيد المسافة، يخرجون راكبين. لذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالركبان، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، بمعنى أن المسلم وهو في قريته وهو في مدينته يخرج ليتلقى هؤلاء الذين جلبوا السلع أو المواشي قصد بيعها، يتلقاهم خارج المدينة أو خارج القرية ويشتري منهم سلعهم قبل أن يدخلوا. قد يقول قائل أين المانع شرعا؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان؟ قال العلماء نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي الركبان لما فيه من الضرر. أين يكمن الضرر؟ الضرر أيها الأكارم يمكن تصويره من وجهين اثنين. الأول أن هؤلاء الركبان لا يعرفون الأسعار في تلك القرية في تلك المدينة، هو راه جاي للعاصمة أو جاي من جلفة أو جاي من ورقلة أو جاي من سطيف أو جاي من بجاية وهكذا، هو مازال ما دخلش العاصمة، ما يعرفش حرام يتباعوا الكباش في العاصمة، هو عندهم في الجلفة صحيح يمكن يبيع الخروف هذاك بزوج ملايين، لكن في العاصمة لا يدري. يخرج الإنسان قبل ما يدخل العاصمة في بوفارك يدير له حاجز، نعم، قال نحتاجوك تفضل، قال خلاص ندي عليك هذه السلعة كم؟ شحال عندك من خروف؟ يقول له عندي 300 خروف، خلاص نديها عليك. يقول له شحال؟ يقول له شحال يتباعوا في الجلفة؟ يقول له زوج ملايين، خلاص يقول له زوج ملايين كامل، زوج ملايين على كل رأس ماشية غنم. يقول له نعم، هو لا يدري أنه لو يدخل العاصمة يمكن يبيعها بثلث ملايين يستفيد ويفيد، لأن المشتري إذا اشترى بثلاثة ملايين ذلك الكبش أو الخروف انتفع به، لأنه هو هذا اللي يتلقاه الركبان يشريه عليه بزوج ويعود يبيعه بربعة، إذن خليه يبيعه مباشرة بثلاثة، هو ينتفع زاد مليون والمشتري ينتفع نقص مليون، واضح المعنى؟ قالوا لأجل الضرر الذي يلحق الركبان أنفسهم، فقد يبيعون سلعهم أو مواشيهم بثمن أقل من الثمن الذي يباع به في تلك القرية أو في تلك المدينة، ويلحق الضرر أيضا أهل القرية أو أهل المدينة، فإنهم بهؤلاء الوسائط، هذو سماسرة، هذه نوع من السمسار، بهؤلاء الوسائط الركبان يتضررون، لأنهم الذين يتلقون الركبان أقصد يتضررون، لأنهم لو اشتروا من الركبان أنفسهم لاشتروا بثمن أقل، فلما يخرج هؤلاء ويتلقون الركبان ويأخذون السلع يدخلونها فيبيعونها بثمن مرتفع فيتضرر المشتري. إذن فيه ضرر يلحق البائع الذي الجالب للسلع، وفيه ضرر يلحقه المشتري في المدينة أو القرية. هذا الوجه الأول أيها الأكارم. الوجه الثاني، قال العلماء لا تلقوا الركبان، بمعنى دعوا الناس، كما ورد في بعض روايات الحديث، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، يعني يتسبب بعضهم في رزق بعض، خليهم يتبايعوا مباشرة، تكونوش وسائط، هذا تنقصوا له في الثمن وهذا تزيدوا له في الثمن، تتضرر الطائفتان، خليوا الناس مباشرة يتبايعون. يجي إنسان هذا ويدخل السوق ويشوف السعر ويعجبه السعر ويبيع به مباشرة مع المشتري، وهذا أشرت إليه في الوجه الأول. واضح معنى تلقي الركبان؟ واضح. الآن إذا كان السعر معروفا، الآن كاين الهواتف، كاين الفاكس، كاين الانترنت، أجهزة الاتصال موجودة، باك تقول جاي من الجلفة ما يعرفش السعر ولا كذا، يعرف السعر، يجي من الجلفة ولا يجيك من حدود مع موريتانيا، يعرف الأسعار لوجود وسائل الاتصال. إذا كان يعرف السعر ويبيع بالسعر الذي يرتضيه، ولا يحب أن يدخل ويتصل بفلان ويقول أجدك في المكان الفلاني وأبيعك، قال العلماء يجوز، على أن المسلم ينهى عن التلقي من غير هذا الاتصال أو هذه الطريقة. إذا كان بينتهم اتصال مسبق، هذا الراكب يرضى أن يبيع، هو لا يريد أن يدخل السوق، إذن مباشرة يدخل المدينة ويبيعك. لذلك اختلف العلماء، تلقي الركبان ينهى عنه، أي قال بعضهم ينهى عنه عند حدود البلد، القرية، المدينة، ما تتلقاش قبل ما يدخل حدود القرية، إذا فتدخل القرية عادي لأنه وصل للبلدة، وصل للقرية، وصل للمدينة. وقال آخرون ينهى عن تلقي الركبان قبل دخولهم إلى السوق، حتى وإن كانوا في المدينة يجوز لك أن تتلقى، المهم قبل دخول السوق، بمجرد أن يدخل السوق هذا ليس من تلقي الركبان، هذا ليس من، أما قبل دخول السوق فهذا من تلقي الركبان وإن كان داخل البلد. إذن كان بعض الفقهاء قال لك حدود البلد، مثلا إحنا رانا في العاصمة، قبل ما يدخل العاصمة، إذا فات تدخل العاصمة يجوز لك تتلقاه، قبل ما يدخل العاصمة لا يجوز. وبعض العلماء ضيق، قال لا، يدخل العاصمة يجوز لك تتلقاه، لا يجوز لك أن تتلقاه، وحتى لما يدخل العاصمة لا يجوز لك أن تتلقاه حتى يدخل السوق. كي يدخل السوق ربما يخير في مكان يعجبه كذا، جاز لك أن تتلقاه. واضح هذا المعنى، هذا النهي عن تلقي الركبان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. النوع الثاني من أنواع البيوع المنهي عنها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه المسلم. قد يقول قائل ما صورة هذا البيع؟ أضرب لكم أمثلة حتى يفهم المقال. إنسان يريد أن يبيع كتابا، هذا الكتاب يريد أن يبيعه، تأتي أنت أو آتي أنا لأشتري الكتاب، نشوف الكتاب، يعجبني الكتاب، قل للبائع بكم تبيعني هذا الكتاب، أنا أبحث عنه، يقول لي أبيعك هذا الكتاب وهو من مجلدين، في كل مجلد جزآن، يعني أربعة أجزاء في مجلدين، يقول لي أبيعك هذا الكتاب ب1200 دينار، 120,000. يقول إذا كتاب مهم، أحكام شرع عمدة الأحكام، كتاب مهم في الحديث في الفقه، قل له هذا آخر، يقول لي خلاص نبيع لك ب1100 دينار، 110,000، يعني 55,000 للمجلد. طيب نقول له إن شاء الله اشتري، خلاص قبلت، يكون معايا إنسان ولا يتصل بإنسان ولا يسمع بخبر إنسان ولا هو راه داخل المحل يقول لي قل للبائع راس نشريها عليك 110 ألف يقول لي أنا أبيعك هذا الكتاب بثمن أقل نبيع لك بمئة ألف نشريش عليه 110 أنا نبيع لك بمئة أنا تبايعت معه ولا لا أنا تبايعنا خلاص نبيع لك وكذا وربما أعطيت له الثمن وأعطاني الكتاب ما زلت في المحل إنسان كي يكون داخل المحل وش عنده خيار خيار أحسنتم ما شاء الله هكذا تفرحوني الله يبارك نعم قول الله يبارك رحمه ما شاء الله خيار المجلس حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركته بيعهما البيعان بالخيار ما لم يقول لك أنا مازال ما تفرقناش يقول له خلاص ما دام عندك خيار المجلس قل له ما نديش درت في حالي عندي خيار ندور مازالني هنا يا دوين تبايعنا ندور هو السبب في تغيير رأيه هو كان يريد أن يشتري من اشترى الكتاب السبب من البائع هذا الذي تدخل وقال أنا أبيعك الكتاب بثمن أقل أو يقول له ويريد أن يشتري بضاعة نعطيكم مثال آخر هذا قال أبيعك السلعة بثمن أقل كين إنسان وش يقول له يقول له أبيعك خيرا منها بهذا السعر مثال آخر بيع على بيع أخيه أنت تروح تشري هاتف هذا الهاتف نوع كذا وكذا ولا سيارة تروح تشري سيارة هاي المثل بسيارة يرحمك الله أنت راح تشري سيارة هذه سيارة اسمها مثلا سميوا لي سيارة الله يبارك ما شاء الله الله يبارك خلاص هذه هي سيارة ممتازة قال لك الأخ ميغان هيا ميغان إن شاء الله ربي يرزقكم خير من ميغان في الدنيا والآخرة هكذا نعم طيب ميغان هذا الإنسان يروح باش يشتري هذه سيارة ميغان عاد تتبع هذه السيارة 120 خلاص مثلنا فقط 120 تتروح تشري ميغان يقول لك سيارة مليحة وكذا 120 مليون خلاص تقول له مليح نديها تقول له بصح مثالة كاين خيار شرط باش نضبطوا المسألة تقول له بصح نروح نجربها وكذا شوف أنا نعطي لك دراهم ماشي مشكل بصح ما نتكاتبوش نروح نجربها خليها عندي نهار كامل إذا كان عجبتني نروح نتكاتبو غدوة إذا ما عجبتنيش نرجع لك ترجع لي دراهم يقولوا نرجع لك دراهم متفقين ولا لا تحدي الآن ممتاز وش عندهم بينهما خياره الشرط اشترطت عليك أنني أخذ السلعة وأجربها طوال اليوم مثلا إذا كان أعجبتني أخذتها خلاص أنا أعطيتك المال نتكاتبو نروح نتكاتب إذا كان لم تعجبني أرجعتها وأخذه أسترد الثمن واضح لحدي الآن طيب يأخذها ويروح يلقى إنسان يقول له أني شريتها وشوفها مليحة يقول له هي مليحة بس عشان خلصتها يقول له 120 يقول له شوف أنا نجيب لك جولف ب120 يا الله جولف أفضل معروف هذا الشيء الصنع الألماني في السيارات معروف بالتفوق بكذا يقول له جولف 120 يقول له نجيب لك جولف ب120 نبيعها لك هذه 120 نجيب لك أنا جولف ب120 في هذه السنة 120 مليون هو يروح يرجع هو للبائع يقول له خلاص ما عجبتنيش هو ماشي السيارة لم تعجبه بسبب تدخل البائع الثاني الذي يبيع على بيعه أخيه وحب يبيع له على خلاص هما تبيعوا يا عبد الله بينهما مثلا في المثال الأول خيار مجلس في المثال الثاني خيار الشرط وتتدخل أنت لإفساد البيع هذا لا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض مثالها أن يقول أبيعك مثل هذه السلعة بثمن أقل أو يقول أبيعك خيرا منها بهذا الثمن يقول له نبيع لك أنت وش شريت؟ يقول له شريت هذا الجهاز. يقول له شحال شريت؟ يقول له 500,000. يقول له هذا الجهاز يمكن أن يعبئ ما مقداره كذا من المعلومات يخزنها. يقول له أنا نجيب لك يخزن الضعف نتاعه بهذا السعر هذا. شريته ب 500,000، هذا يعبأ 5 جيجا. يقول له أنا نجيب لك يعبأ 15 جيجا مثلا ب 500,000، غير رده نجيب لك لي خير منه بس ب 500. يروح هو يرده، بينهما خيار مجلس ولا خيار شرط فيرده لإبطال بيعه وعقد البيع مع البائع الثاني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أو العكس. هذا مثال أو صورة أخرى. يقول له شحال شريت؟ يقول له 500,000. يقول له أنا نجيب لك مثلا في المثال الأول، يقول له آتيك بخير من البيع. الآن يقول له أنا نجيب لك ب400,000، علاش شريته ب500؟ ردوا نجيب لك ب400. واضح لحد الآن؟ بيع على بيع المسلم، بيع على بيع. قال العلماء هذا بعد أن ينعقد البيع بين البائع والمشتري. نعقد البيع قبل انعقاد البيع، يقول لك راي عجبتني واحد السيارة وقالوا لي ب120 مليون، يجوز لك شرعا تقول له أرواح نبيع لك بتاعي راهي مازال ما تبيعوش، يقول له نبيع لك تاعي أفضل منها ب120 ولا نبيع لك مثلها ب115 مازال. أما تبايع البائع المشتري اتفق على سعر، إما بينهما خيار مجلس إما بينهما خيار شرط، ثم يتدخل البائع الثاني ليبيع على بيع أخيه الأول، فهذا محرم. لماذا؟ قال العلماء لأن البيع على بيع المسلم يحدث الشحناء والعداوة والحسد، يولي ويتحاسده. تصور معي الأول يسمع باللي فلان خسر له البيعة وجاء وقال له أنا نبيع لك بقل وقال له نجيب لك خير منها بهذا السعر، يولي البائع الأول والبائع الثاني في خصام وبينهما شحناء وعداوة. وهذا من خطط عدو الله إبليس. تصور اقرأ قول الله عز وجل في الخمر والميسر، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أي ما شاء الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء هنا في الخمر والميسر، وفي مثالنا عداوة وبغضاء في البيع، لأنه يبيع على بيعك أنت، تحدث بينكم عداوة وبغضاء. كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم قالوا ينهى الرجل عن البيع على بيع أخيه إذا كان بينهما خيار مجلس أو خيار شرط، أما إذا لم يكن بينهما خيار مجلس أو خيار شرط فهذا جائز. أكثر العلماء قال لك لو افترضنا ما كانش بيناتهم شرط، راح يشري سيارة شراها خلص مثال، ولا نقول هاتف لأنه ما فيهش الكتابة وكذا يكون أسهل، راح يشري هاتف تفق معاه نشري هذا الهاتف طراز كذا، باعوا الهاتف هذا بزوج ملايين ولا بربع ملايين ولا بخمس ملايين ما يهمش، بخمس ملايين مثلا، شرى الهاتف أمسك هاتفه والآخر أخذ الثمن، ما كاش بينتهم شرط نروح نجربه ولا كذا ولا نشوف إذا عجبته ولا أعجب زوجتي ولا والدي، لا ما كاش بينتهم شرط، خذ الهاتف وانصرف. لما خرج وهو يتجول في السوق ولا وصل إلى البيت رآه أخوه قريبه جاره صديقه أحد أفراد الحي أحد الباعة، قالوا بكم اشتريته؟ قال اشتريته ب5 ملايين. قال له سبحان الله لماذا اشتريت؟ لو أتيتني لبعتك مثله ب4.5 ملايين، كنت جيني بيعلك ب4.5 ملايين. انتفقوا باش تفهموا الصورة. هذا شرعا شرعا يجوز له يروح ويرجع؟ ما يجوزش، ما كانش بينتهم خيار مجلس. انفض المجلس ما راهمش في نفس المكان اللي تبيعوا فيه ولا داخل المحل ولا داخل البيت، كاين بينتهم شرط باللي نديه ونجربه ولا كذا، ما كانش شرط. لكن هذا قول الجمهور، قالوا هذا يجوز الجمهور. لكن ابن القيم وابن رجب الحنبلي وغيرهما قالوا لا يجوز وإن لم يكن بينهما خيار مجلس أو خيار شرط، حتى لو ما كانش خيار المجلس وما كانش خيار الشرط ما لا يجوز عند هذين العالمين وغيرهما. لماذا؟ قالوا لأنه يدفع المشتري، وقد وجد سعراً أقل أو بضاعة أجود يدفعه للتحايل على البائع وربما للكذب حتى يفسخ عقد بيعه. قالك لما يلقاه بسعر ربما هو عادي خلاص، سلعة ما غشوش فيها، ما دلسش عليه، باع له بالسعر الذي يباع فيه، لم يقع في غبن. لكن لما يلقى السعر أقل يروح يبدأ ربما يكذب، يقول له على بالك أنا صار لي مشكل، ما راحش نشري هذه السيارة ولا هذا الهاتف، والمال هذاك راني نحتاجه، وصارت لي أمر طارئ، البيت تاعي راهو تحرق وأنا 5 ملايين نحتاجهم الآن باش نعاود نشري بعض الأثاث. ربما يكذب، وربما يجيه يقول له أنا غلطت، الله هذا أنا نشاريه بصح شاريه، قالوا لي جبنا نوكيا وأنا جبت سامسونج سامحني وكذا لازم ترجع لي. يكذب، هو نيته ماذا؟ يفسخ عقد البيع ليشتري من البائع الثاني. ما كاش بينتهم هما شرعا خلاص تبايعنا يا عبد الله، لكنه يطلب الإقالة من البائع، يطلب منه أن يقيله، يقول له أغلط ترجع لي وما نتبايعوش وكذا، وصرى لي مشكل والمال نحتاجه، وروا عندي طارئ، احترق بيتي أو سرق مالي أو وقعت في مصيبة أو كذا أخطأت في البيع. يكذب ويتحايل من أجل فسخ البيع ليشتري من البائع الثاني. قالوا هذا أيضا مدعاة للوقوع في التحايل والكذب والمحظور الشرعي فينهى عنه أيضا. واضح لحد الآن؟ طيب، وأن يبيع بعضكم على بيع بعض. قال العلماء يدخل في البيع الشراء، احنا تكلمنا عن البيع ويدخل فيه الشراء. لماذا؟ لأن البيع يطلق ويراد به البيع، ويطلق أيضا ويراد به الشراء. ذكرتها لكم في المجلس الماضي، قلنا البيع والشراء من ألفاظ الأضداد، لما تقول شروه تقصد اشتروا وتقصد باعوا، لما تقول باعوا تقصد باع وتقصد اشترى. إذن قالوا أيضا لا يجوز شراء المسلم على شراء أخيه. نعكسها الآن، كنا نتكلم البيع، نعكسها الآن الشراء. إنسان ذهب إلى بائع ليشتري مثلا ليشتري خروفا، شاف هذا الحق، لقى البائع باع السلعة، باع الخروف ب4 ملايين، باعوا ب4 ملايين، هو وسمحهم خلاص تبايعوا، قالوا خلاص نخلصك الآن ولا نخرجوا، قالوا لا ما فيش مشكل تقدر تخلصني الآن تقدر، قالوا خلاص لك نخرجوا، راني اتصلت بهم يجيبوا لي المبلغ المالي ولا راه في السيارة نعطيه لك ولا كان. يجي إنسان يقترب يقول له شحال بعته له؟ يقول له بعته له ب4 ملايين، يقول له نعطي لك فيها 4 ملايين و200، ما تبيعلوش عندي هنا. يشتري على شراء أخيه، واضح هذا؟ هذا شراء، هذا أيضا لا يجوز تبيع يا عبد الله. لماذا تدخل بينهما؟ لتفسد عقد بيع صحيح. لماذا؟ وهذا أيضا يوقع العداوة والبغضاء. إنسان هذا مثلا المشتري شي يقول له البائع إذا كان ضعيف إيمان ويطالب ماله ولا يثبت أمام إغراء هذه الزيادة، هذه الزيادة يبدل الإنسان، وللأسف كثير من الناس لا يثبتون أمام المال، غير يزيد لهم شوية يبدلك، وش يبدأ يقول له لا لا أنا غلطت نبيع لك هذا ب4 ملايين، كيفاش غلط هذا وين قلت لي نبيع، لا لا لا هذا أنا نسيت هذا نبيع، استغفر الله هذا وين قلت لي هذا وديه ب4 ملايين وخلاص وكذا، غلط يقول له ما كاش لي يغلط، ربي عز وجل يعذرنا يعذر المخطئ، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أنت ما تعذرنيش غلطت باش نقول لك على هذا، قلت لك يكذب ولا يتحايل ولا يقول له نسيت هذا نبيع، أسأل الله السلامة. إذن لا يجوز للمسلم أن يشتري على شراء أخيه، كما لا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه، واضح لحد الآن. طيب والإجارة، ذكرنا البيع الحديث صرح بالبيع، والشراء في معنى، والإجارة كرية. قال العلماء والإجارة أيضا يشملها هذا الحديث، وقت الأذان ما شاء الله، والإجارة الكرية الكراء الإيجار أو الإجارة أيضا يشملها هذا الحديث. لماذا؟ قالوا لأن الإجارة بيع المنافع، البيع بيع الأعيان، تبيع لي هذا الشيء عين تبيعها، تبيع لي ساعة، تبيع لي بيت، تبيع لي لاقة صوت، تبيع لي قارورة ماء، وهكذا تبيع لي الكتاب. والإيجارة بيع المنافع، نكري لك دار، نكري لك سيارة، المنفعة هي تبقى تاعي، لكن انت تسوق هذه السيارة وتروح بها وتتنقل بها وتسافر بها، هذا واش بعت لك؟ بعت لك المنفعة. الدار أنا أجرتها لك، بعتك منفعتها، تسكن فيها، تستفاد فيها، تأوي إليها، تجيب أهلك ليها، تستضيف أناسا بها. قالوا الإجارة بيع المنافع، فيشملها هذا الحديث، لا يجوز للمسلم أن يؤجر على تأجير أخيه أو يستأجر على استئجار أخيه. أنت كريتها الدار هذه مثلا، كريتها له بربع ملايين للشهر، يجي إنسان يقول لك شحال كريتها؟ تقول له بربعة، يقول لك ما تكريها لوش، دور عليه، أنا نكريها عليك بربعة ونص للشهر. يدور، لا يجوز لك أن تؤجر على إيجار، ولا الإنسان هذا استئجار، ولا العكس، يجي إنسان يأجر يكريها له بربع ملايين ونص، يجي إنسان يقول له شحال كريت له؟ يقول له كريتها له بربع ملايين ونص، فيستأجر على استئجار أخيه. إما يروح مثلا يروح للمستأجر، هذا يؤجر، يروح له للمستأجر يقول له شحال كريت هالدار؟ يقول له بربعة ونص، يقول له أنا نكري لك كيما هي بربع ملايين، ولا نكري لك خير منها وفيها سطح سطح وفيها كذا وفيها كذا بهذاك السعر بربعة ونص، اترك افسخ بطل واروح لعندي. هذا لا يجوز من الطرفين، من المؤجر أو من المستأجر، هذا أيضا في معنى البيع ولا يجوز شرعا. وقت الأذان مازال ما شاء الله. إذن لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، لا يجوز للمسلم أن يشتري على شراء أخيه، لا يجوز للمسلم أن يؤجر أو يستأجر على تأجير أو استئجار أخيه، لما بينهما، لما فيها من إيقاع العداوة والحسد والبغضاء بين المسلمين، وربما تفضي إلى الكذب، تفضي إلى التحايل المحرم شرعا، وهكذا كما ذكرنا. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، لا تناجشوا أصلها في اللغة لا تتناجشوا بتاءين وحذفت إحداهما، كما قلنا في لا تلقوا الركبان، يقال النجش بفتح النون وإسكان الجيم، ويقال لغة أيضا النجش بفتح النون والجيم، كلاهما صحيح، تقول النجش ولا النجش كلاهما صحيح. ما معنى النجش في لغة العرب؟ معناه استثارة الطير ليصطاد، إنسان يجي يهيج هذاك الحمام ولا الطير باش يصيده، يرمي له يعني يرميه بحجر مثلا، ولا يحاول باش كي الطير مثلا يصيده، هذا في لغة العرب. لكن النجش أو النجش اصطلاحا هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إنما يقصد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو يفعل ذلك لحاجة في نفسه. هذا إنسان تافه فارغ يريد أن يلعب، يجي يقول لهم شحالكم تبيعوا هذا الجهاز، يقول له هو يتفق مثلا ولا لا يتفق مع البائع، يقول له شحالك تبيع فيه، يقول له هو يتباع بخمسمائة ألف، يقول له شوف كي الناس ما يعرفوش كي يجوا نعطي لك فيها ناس ستمائة، وانت قل زيدوا لي شوية ودوه، يقول لك إنسان زيد لك عشر ألف بيعوا له، هو أصلا الزيادة نكذب فيه كذب. بعد الأذان أتم إن شاء الله تعالى، بقي دقيقة خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله، وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تناجشوا. النجش أو النجش أن يزيد في السلعة في سعر السلعة، هذا هو المراد، أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها، إنما قصده التغرير بالمشتري أو نفع البائع أو العبث. المسلم في سوق السيارات على سبيل المثال يريد أن يبيع سيارته، يأتيه الناس ويستامونه السوم، يسوموه، يعطيه له السعر. مثلا أعطوه له في السيارة تاعه 80 مليون مثال، يأتي إنسان ربما يتفق معه أو لا يتفق معه، هو في الغالب يتفق معه، يأتي ويقول له أنا سأغرر ببعض المشترين. كيف ذلك؟ أخدعه. كيف ذلك؟ يقول له ذوك أنا نجي نشوف سيارة، نفتشها، نسأل عليها، أنظر فيها، في محركها، نشغل المحرك، الوثائق، نعطي لك سعر مرتفع، باش يجي إنسان تقول له هاو أعطاني مثلا، هو إنسان ما زادولوش على 80، هو كي يجي وكذا يقول له خلاص هذه مليحة هذه، والناس يتسمع، يقول له نديها بواحد 81، يقول له لا مازال، هو ناوي يبيع بواحد 81 مثلا ولا بثمانين ونص ولا كذا، يقول له نعطيك 81، يقول له لا مازال سيارة تاعي تجيب أكثر، يقول له خلاص هذه صحيح تجيب أكثر، نعطيك فيها 82، يقول له لا، يقول له نعطيك فيها، يبقى يلح، أعطيك فيها 83، أعطيك 84، 85، هي سعرها مثلا ما تزيدش على 80، 81، يلحقها له 85. الناس راهم يسمعوا، يجي إنسان ربما مغرر به، مخدوع، غافل، يقول له شحال أعطاه، يقول له هاو أمامك هاو أعطاني الآن 85، شوف كذا، والآخر يبدأ يتكلم سيارة هذه جيدة، محرك، أنا راني راغب فيها، وخلاص أعطيها لي ليا، ما تكثرش الكلام وكذا، خاصة الناس اللي عندهم لسان وكذا، يغروه. فإذا بالمخدوع المغرر به يقول له خلاص نديها ب 85، يقول له لا زيد مالا وكذا، يقول له خلاص نديها زيد لك 500 ألف، يقول الله يسهل هيا، كما يقولهم الله يربح. نعم، هي سيارة ما تجيبش 85، ما تجيبش 84، ما تجيبش 83، قيمتها 80 81، ما تزيدش مثلا. هذا الإنسان الذي تدخل وزاد في سعر السلعة هذا ناجش، أو استعمل، وقع في ماذا؟ في النجش أو النجش، هذا حرام. لماذا؟ لأنه خدع أخاه المسلم، خدعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أحسنه شيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير: المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة أين؟ في النار عياذا بالله، المكر والخديعة في النار. هذا الإنسان خدع أخاه المسلم، غرر به، نفع البائع بالباطل، وخدع المشتري حينما زاد في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها. هذا متفق معه، قد لا يكون متفقا معه، قد لا يكون متفقا للتغرير بالمشتري ونفع البائع، يعبث، يقول خلاص نعطيك فيها 81، يقول 82، يقول خلاص ديها، يقول له سنا ندور شويه ونجي، ويروح يلعب، يعبث. واضح؟ هذا ايضا لا يجوز. لماذا؟ لان المشتري يقول له خلاص هاي ديها، يقول له اصبر اصبر دوك نتصل الى راهم هنا مازال ما شراوش، ويتظاهر بانه يتصل وبان اخاه او صاحبه او صديقه اشترى، هو يلعب. لكن المشكلة أين؟ هذا البائع وش يقول؟ يقول له شحال آخر سعر؟ وش يقول لهم؟ يقول لهم أعطوني 82. هذاك الإنسان هو يلعب ويعبث، هو ما يديش. إذن هذا أيضا ناجش، حرام. حتى يقولنا إنسان مش متفق معه، لكنه يعني الآن البائع إذا كان لا يدري يقول أعطوني وما الدواج وتراجعوا، إذا قالوا له كيفاش ما تبيعش يقول له أنا تراجع، بعت بهذاك السعر لكن تراجع، باش يكون صادق، حتى يكون صادقا. أما هذا الناجش الذي يزيد في السعر عبثا ولا يريد أن يشتري فهذا حرام عليه، ما يجوزلوش باش يفعل هذا الشيء. هذا هو النجش أو النجش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تناجشوا. لما في النجش أو النجش من التغرير بالمسلم وخديعته، وهذا حرام في شريعة الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يبيع حاضر لباد. الحاضر ساكن الحاضرة، والباد بادي ساكن البادية. ولا يبيع حاضر لباد. إنسان مثلا يسكن هنا في المدينة، وإنسان يجي من الريف من البادية، وساكن البادية يقال له أعرابي. أحسنت، قال له أعرابي. الأعرابي هو ساكن البادية. وبالمناسبة سكان البادية فيهم شيء من الغلظة والشدة وكذا. وأنا ذكرت لإخواني في خطبتي جمعة قديمة على كل حال في مسجد النصر في لاغلاسيار، ذكرت حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ينكر على أعرابي صنيعه، أنكر على أحد الأعراب، وتكلمت قلت الأعراب فيهم شيء من الغلظة والشدة والقسوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهذبهم، يهذب أخلاقهم، يرشدهم إلى الأخلاق الفاضلة. لما أنا أكملت الحمد لله ما شاء الله، قالوا لي وحدة امرأة كبيرة عجوز في مصلى النساء قامت، قالت لهم شفتوا هاو الإمام الخطبتين كاملة يهدر عليكم أنتم يا أبو عراب يا العرب، أنتم مالي غلاظ وأنتم شوف احنا القبائل. قالت لهم احنا ما شاء الله ما هدرش كامل علينا. قالت لهم أنتم يا العرب، ها أعرابي أعرابي أعرابي، أنتم يا العرب أبو عرابا. نعم، قالت له القبائل الله يبارك قبائل. قالت لهم احنا القبائل ما هدرش علينا كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يحبنا. قالت لهم صلى الله عليه وسلم وأنا ما قصدت العرب إنما قصدت الأعراب. وهذا هذا فرق جوهري في غاية الأهمية، ولذلك أدعوكم بالمناسبة لتعلم اللغة العربية. إنسان كن ما يفهمش اللغة العربية ربما يخبط خبط عشواء. يذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين أن رجلا جاهلا لما وصل إلى قول الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وقديما لم يكن المصحف مشكولا أو منقوطا، ما فيش نقاطي والشكل والفتحة وكذا، شوف غير الحروف هكذا. وش قراها هذا الجاهل؟ درهم يأكل ويتقلهم، رخيص درهم تأكل وتتمتع كامل في الدنيا غير بدرهم. هي ذرهم من وذر يذر ذر، مثل ودع يدع دع، وزنا ومعنى، هذا هو المعنى. ذرهم أي دعهم اتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، في سياق التبكيت لا في سياق المدح. هو حسبها في سياق المدح، قال لهم درهم يأكلوا ويتمتعوا، درهم واحد قال لهم تأكل وتتمتع في الدنيا كامل هذه، بسبب الجهل أيها الأكارم. إذن أعود إلى موضوعنا، لا يبيع حاضر لباد. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا؟ أنا نسكن في الحاضرة والباد يجي ويجيب معاه السلعة ماشية ولا بضاعة ولا ملابس ولا أحذية ولا هواتف، لماذا لا أبيع؟ قال العلماء أي لا يكون واسطة بينه وبين غيره. لماذا؟ لأنه لو ترك البادي يبيع بنفسه في الحاضرة في المدينة فإنه يكون أرفق بأهل الحاضرة. هو لما يدخل مثلا إنسان جاء من البادية ويدخل هو للسوق ويبيع، هو أولا يرضى بسعر معين، هو عنده فايدة فيه ما شاء الله واحد. ثانيا هو يريد أن يرجع، يقول لك أنا نبيعها ما شاء الله ونرجع ما نطولش. إذن في الغالب يبيع بسعر معقول جدا، وهذا يناسب أهل الحاضرة فيشترون منه. أما إذا باع له الحاضر يقول له خلاص أنا طلع السومة، فيضر أهل الحاضرة، هذا من جهة. وذكر العلماء صورة أخرى أن الحاضر يقول للبادي دع ذر اترك هذه البضاعة عندي خليها عندي، لغة صحيحة خليها دعها خليها عندي تبيعهاش، أنا نبيعها لك أنا بسعر مليح غالي. قال لك وهذا يضر أهل الحاضرة، خليه هو يبيع يا عبد الله، يجي من البادية ويبيع بنفسه يبيع بسعر، هو يساعده والناس يساعدهم. لما أنت تدخل وسيطة، إما أنك ترفع السعر تقول له نبيع لك هنا يا قعد معايا نرفع الثمن، إما أنك تقول له ترك البضاعة عندي أنا نبيعها لك، كل ما نبيع لك راني ندفع لك الثمن، وراح أنت تضر أهل الحاضرة لأنك ترفع الثمن. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، والمقصود دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. الوقت، لأنه لو نتناول لا تصروا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير أو بأحب النظر فهو بخير النظرين قبل أن يحلب ويحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذه مسألة طويلة، لذلك هذه إن شاء الله أرجئها للمجلس المقبل بإذن الله تعالى مع بيان مسائل مهمة تتعلق بهذه البيوع، الأنواع اللي ذكرناها وشن هي المسائل. الإنسان باع وقع في النج، حرام لا شك، خلاص اتفقنا، لكن البيع صحيح ولا لا؟ باع الحاضر للباد ما يجوزش، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البيع صحيح أم لا؟ وهكذا مع البيوع الأولى نتناوله، هل البيع يصح مع الإثم أم أن البيع باطل وحده؟ هل يجوز فسخ هذا البيع أم لا يجوز؟ راح نتناول هذه في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتقبل منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.